قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زيارة الإخوان. قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال حدثنا أبو سنان القسملي هو الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حال مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو سنان اسمه عيسى بن سنان. وقد روى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من هذا. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث في زيارة الإخوان، أن الإخوان في الله يكونوا يتزاورون ولو بالسفر وبالذهاب إليهم، فإن هذا مما هو مطلوب ومما رغب فيه الإسلام، وذلك فيه التعالف والمودة والمحبة، ويكون ذلك من أجل الله، يعني الإخوان في الله. وأما الإخوان في النسب فإن صلة الرحم مطلوبة، وأما الإخوان لهم ليسوا إخوان في الله، هؤلاء ليسوا من أولى الأرحام، ولكنهم أخوة في الله يزارون في الله، يزارون في الله ويعاملون المعاملة الطيبة لله. وأما من كان قريبا فإن فيه رحم مطلوب وصلها وحصول الصلة بين الأرحام. قد ورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار أحله، من زار أحله، من عاد مريضا أو زار أحله في الله، من عاد مريضا أو زار أحله في الله. عيادة المريض معلوم أنها حق، أنها من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، وكذلك زيارة الإخوان في الله لما فيها من الأنس، لما فيها من التآلف والتقارب وصفاء القلوب. ناداه مناد يعني من الملائكة: طبت وطاب ممشاك، يعني طبت يعني صرت طيبا وصار ممشاك طيبا، وتبوأت وتبوأت من الجنة منزلا، وتبوأت من الجنة منزلا، يعني معناها أنك طبت في نفسك وطاب ممشاك، والنتيجة أنك تبوأت من الجنة منزلا، تبوأت من الجنة منزلا. فيقول الإنسان بفعله وزيارته لإخوانه في الله يكون سلك ذلك المسلك الطيب، وممشى ذلك الممشى الذي وصف بأنه طيب، وجوزي وبأن يهيئ له مكان في الجنة، وأن ينزل مكان في الجنة، وأن يتروى مكان من الجنة بسبب هذا العمل الصالح الذي فعله في الله، ومن الذي فعله من أجل الله وفي سبيل الله. قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن أبي كبشة البصري، هو صدوق الترمذي بن ماجه، عن يوسف بن يعقوب السدوسي صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه، عن أبي سنان الأصمري لين الحديث. قال أبو خالد المفرد وأبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه، عن عثمان بن أبي سودة ثقة أبو خالد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة قال وروى حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ثقة خرج أبو بخاري تعليقا ومسلم مع أصحاب السنة، عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة خرج أصحاب الستة، عن أبي رافع، أبي رافع هو نفيع الصان ثقة خرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. يقول السائل: ما صحة هذه المقالة؟ هل هي حديث؟ لا